نشكر القائمين على هذه الدورة الذين اختاروا لها هذه المتون، واختاروا هذا الوقت المناسب، واختاروا هذا المسجد المبارك الذي أسسه وقام بتأسيسه شيخنا وشيخ الجميع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأكرم مثواه، واختاروا أيضا هذه المتون الطيبة المباركة التي فيها الفائدة الطيبة. نقول هذا المتن يتعلق بالتوحيد، ويراد به توحيد العبادة الذي يتعبد به المسلمون، يجعلون التقرب به عبادة لله سبحانه وتعالى، يتقربون بما أمرهم الله تعالى به ليكونوا بذلك محققين لقولهم إياك نعبد، وكذلك لقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وكذلك لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات كثيرة في الأمر بالعبادة، ويسمى هذا التوحيد التوحيد الأمري، وهو الذي أمر الله به عبادة، وجاءت أيضا بالأمر به رسله الذين أرسلهم إلى جميع الناس، فكل منهم يأمر قومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهو التوحيد الأمري الذي يعتمد امتثال أوامر الله سبحانه، ويسمى أيضا التوحيد الطلبي، وذلك لأن الله طلب من عباده أن يتقربوا إليه بهذه الأنواع من القربات، بقوله فلا تخافوهم وخافون، وبقوله وعليه فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا، وبقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وبقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، طلب من عباده أن يأتوا بهذه العبادات، فلذلك سمي توحيد العبادة. كذلك أيضا توحيد الإلهية يسمى توحيد الإلهية، وذلك لأنه تحقيق لكون الإلهية لله وحده لا إله غيره، يعني أن يألهوه بقلوبهم، فهو توحيد طلبي توحيد أمري، توحيد عملي، أعمال يعملها العباد. هذا هو التوحيد الذي كرره المؤلف في هذه الرسالة. ثم كرر أيضا الرد على من أشرك مع الله تعالى غيره، ذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله تعالى، فاستجاب له الناس وعرفوا أن ما هم عليه شرك لله حرمه الله ونهى عنه، وعرفوا أن آباءهم كانوا مشركين لأنهم يعبدون غير الله، فانتهى الناس عن الشرك وعملوا بالتوحيد وعملوا بالإخلاص وتركوا عبادة غير الله تعالى، وبقوا على ذلك واستمروا عليه. ثم حدثت في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني بدع تتعلق بالتعطيل، بدع المعطلة الذين نفوا صفات الله تعالى، فاشتغل السلف الصالح وأهل القرون الثلاثة بالرد عليهم، وسموا ردودهم التوحيد، ويريدون به توحيد الصفات، وهو اعتقاد أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له. فكتب السلف التي في التوحيد أن تتعلق بتوحيد الصفات، ولم يذكروا توحيد العبادة لأنه لم يخرج في عهدهم من يدعو إلى الشرك إلا قليل، بل الذي ابتلوا به هم المعطلة والمشبهة. ولكن في القرون الوسطى وجد نقص في هذا النوع الذي هو توحيد العبادة، فظهر من يغلو في الأموات، وأكثر ذلك بسبب الصوفية الذين غلوا في أوليائهم اعتقدوا أنهم أرفعوا مرتبة من الأنبياء ومن الرسل، فصاروا يصرفون لهم شيئا من حق الله تعالى، فكان هذا هو السبب في أنهم أشركوا بالله تعالى. تصدى للرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر القرن السابع وأول القرن الثامن، وألف في ذلك مؤلفات مثل كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وكتاب التوسل والوسيلة، وتعرض لذلك أيضا في كثير من رسم كتبه، وسئل سؤالا عن حكم الواسطة فألها نسخة اسمها رسالة الواسطة، ردا على من يقولون إن لا بد أن نجعل بيننا وبين الله واسطة. ثم تبعه تلميذه ابن القيم رحمه الله فتكلم عن هذا النوع الذي هو الغلو وشرك العبادة في كتابه الذي سماه إغاثة اللهبان في مصائد الشيطان، أن جعل فيه فصلا موسعا يتعلق بالغلو في الأموات ودعائهم وتعظيم القبور، ووضح ذلك وضوحا كاملا. إذا قرأه طالب العلم عرف بذلك غربة الإسلام من ذلك الوقت. ثم أيضا حدثت بين شيخ الإسلام وبين أهل زمانه خلافات في شد الرحال إلى عبادة إلى زيارة القبور، وبالأخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور صاحبيه وقبور أهل البقيع والشهداء، فرأى أن السفر لزيارة القبور يسبب الغلو الذي هو الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدي بمن اعتاد ذلك إلى أن يقع في الغلو الذي هو شرك. فأكثر من الكتابات التي حول مسألة الزيارة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها، وجعل زيارة المدينة خاصة بالمسجد، وإذا جاء إلى المسجد النبوي فهناك يزور بلا شد رحل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وقبور الشهداء وقبور أهل البقيع وغيرهم، وبذلك يكون جمع بين الأمر بزيارة القبور وبين النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وكذا أنكر عليه أهل زمانه وقالوا إنك تنقصت قدر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه واجب أن نعظمه. فكان من جملة من رد عليه عالم منهم يقال له تقي الدين السبكي، ولما رد عليه بكتاب له مطبوع اسمه شفاء السقام أو شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام، واعتمد فيه على أحاديث موضوعة أو ضعيفة لا تقوم بها الحجة، فرد على السبكي أحد تلاميذ ابن تيمية وهو العالم المشهور ابن عبد الهادي رحمه الله، إلا أنه احترمت المنية قبل أن يكمله وكتابه مطبوع اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي. ثم ما غفل علماء الأمة عن تقرير هذا التوحيد، فهناك عالم مصري يقال له التبريزي صاحب الخطط، له أيضا رسالة مطبوعة تتعلق بالتوحيد الذي هو توحيد الإلهية، قراءتها مفيدة، اعتمد فيها على النقول من كتب شيخ الإسلام وغيره، وجاء بعدهم أيضا عالم حنبلي في القرن الحادي عشر وهو الشيخ مرعي ابن يوسف رحمه الله، وكتب أيضا رسالة تتعلق بالتوحيد، توحيد العبادة، وهي أيضا مطبوعة متوفرة. ثم اشتدت الغربة في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر حتى عبدت القبور ونذرت لها النذور، وكثر الذين يتعلقون بها، فأخرج الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إن كانت ولادته سنة 1115 أي في القرن الثاني عشر، قرأ على والده وقرأ على مشايخ بلاده، ثم جاء إلى مكة وإلى المدينة وقرأ، ووصل أيضا الشام وأخذ عن بعض المشايخ، ولكن هاله ما وقع الناس فيه من الغلو في الأموات ودعائهم من دون الله، ورأى أنهم بهذا مخالفون لدين الرسل، أنهم قد أشركوا حيث عبدوا تلك القبور وصرفوا لها خالص حق الله سبحانه، فأنكر ما هم عليه، وصار يجادل بعض من يتصل به من العلماء في مكة وفي العراق وفي غيرها، حتى قال أحدهم: إن كان كلام هذا الرجل صادقا فليس هناك موحد صحيح إلا قليل، وذلك لما رأوا من كثرة الشرك الذي هو صرف حق الله تعالى لغيره. لما رجع إلى بلده وجد عندهم من قديم معابد يتقربون إليها، ذكر أن عندهم قبر يقولون إنه قبر زيد ابن الخطاب. زيد قتل في اليمامة، في وقعة اليمامة قتل معه 500 من الصحابة ونحوهم، ودفنوا جميعا متفرقين، ولم يعرف قبر واحد منهم بعينه. فبعد 500 أو 600 سنة جاءهم من لبس وقال: ألا أدلكم على قبر زيد؟ فرفعوه وشيدوه وجصصوه وصاروا يتقربون إليه، فكان يحضر معهم وهم يقولون: يا زيد أعطنا، يا زيد ارحمنا، يا زيد انصرنا. فكان يقول: الله خير من زيد، الله أقرب من زيد، الله أقوى من زيد، الله أكرم من زيد. ولا يستطيعون أن يقولوا كذبت، لأنه ما قال إلا حقا. بعد ذلك اهتدوا وهدموا ذلك القبر وإن كان عندهم أيضا قبور أخرى ذكر بعضهم في هذه الرسالة. سيأتينا أنه سمى تاج وشمسان ويوسف، وسمى أيضا في رسالة أخرى إدريس الذي يقال له الأشقر، وكلهم حول تلك البلاد الذي غمرها هذا الغلو، فسعى في بيان ما هم عليه، وهدى الله من هداه وهدموا تلك القبور. واشتهر أمره، ولكن من الناس من حمله الحسد على أن ينكر دعوته ويرد عليه ردا شنيعا ويضلله ويكفروه ويعتمد على أخبار مكذوبة. ومنهم من تثبت في حقه إلى أن عرف دعوته الصحيحة، مثل ملا عمران ساكن لنجة في الهند، عالم موحد أو قصده الحق، لما بلغته دعوته وأن الناس شنوا عليه وقالوا كتب إليه وقال: اشرح لي ما تدعو إليه. فأرسل إليه هذه الرسالة وشرح له دعوته، شرح الله صدر ذلك العالم وقبل دعوته، وكان أهل بلده قد سبوه نظما ونهرا، فعند ذلك رد عليهم بقصيدة مشهورة دالية أولها قوله: جاءت قصيدتهم تروح وترتدي في سب دين الهاشمي محمد. يعني تلك القصيدة التي ردوا بها على عبد الوهاب بين أنهم يسبون دين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. يقول فيها: قد عيروه بأنه قد كان في وادي حنيفة دار من لم يصعد. قلنا لهم: ما ضر مصر بأنها كانت بفرعون الشقي الأبعد. يعني من جملة ما عابوه قالوا: إنك في بلاد مسيدمة. فرد عليهم وقال: هل يضر البلاد ما كانت عليه؟ مكة المكرمة خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فيها أبو جهل وأبو لهب إلى أن فتح الله تعالى فطابت بعد موتهم. وكذلك مصر كانت لفرعون، ولما أزال الله تعالى ملكه ما ضرها بقاء آثاره أو بقاء اسمه، فبموتهم طابت وطار غبارها. يقول في القصيدة: قالوا له يا فاجرا يا كافرا، ما ضره قول العداة الحسد؟ قالت قريش قبلهم للمصطفى: يا ساحر لا كاهن لا معتدي. قالوا يعم المسلمين جميعهم بالكفر، قلنا ليس ذا بموحد، ليس ذا بمؤكد. الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمدي تاجا وشمسانا وما ظاهرهما من قبة أو تربة أو مشهد، فسمى هذه تاجا وشمسان لأنهم مذكورون في هذه الرسالة. والقصيدة طويلة مذكورة في بعض الكتب مثل الضياء الشارق لابن سحمان وغيره من المؤلفات. وله أيضا لهذا العالم ملا عمران بن رضوان، له أيضا عقيدة مشهورة ذكرت مختصرة في بعض كتب العقائد مثل كتاب الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية. أول العقيدة قوله يذكر أنه لما أظهر التوحيد سموه وهابي، فقال في أول عقيدته: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، أم في الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي، لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب، كلا ولا حجر ولا شجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب، أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي لرجاء نفع أو لدفع بلية، الله ينفعني ويدفع ما بي. ثم أحد يذكر العقيدة، فهذا وهو في تلك البلاد البعيدة لما تبين له الحق نصره. كان من بلغته أيضا دعوة الشيخ العالم المشهور في اليمن في صنعاء الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، فإنه لما بلغت الدعوة حبذها وأرسل قصيدة يمدح فيها الشيخ، مطلعها قوله: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، إلى أن قال: قفي واسألي عن عالم يوصي الريح، قفي واسألي عن عالم حل سوحها وهي تلي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي فيا حبذا المهدي، إلى أن قال: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث أود بئس ذلك الودي، وكم هتفه عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر للصمد الفردي، وكما قروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جاهرة وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. ذكر فيها عقيدته ومدح العلماء الأولين ومنهم أهل الحديث بقوله أولئك أصحاب الحديث أولئك أمثال الإمام ابن حنبل أولئك في جوه القصيدة هم قصدي. دل على أن هناك من عيد دعوته من البعيدين، ومع ذلك فإنه ابتلي في زمانه بمن أنكر دعوته من أهل الوطن، مثل واحد يقال له السلوم وغيره ممن شاركوا بدعوته، وكذلك كثير من أهل البلاد الأخرى، ومنهم من أهل مكة زين دحلان الذي توفي سنة 4 من القرن الرابع عشر، فإنه ألف رسالة اسمها الدرر السنية في الرد على الوهابية، ولما ألفها كانت أول ما جعلت المطابع هنا قريبا في أجياد مطبعة الحكومة في سنة 1250، فكانت تطبع هذه الرسالة كل سنة وتفرق على الحجاج من أهل الهند والباكستان والشرق والغرب وإفريقيا، والكتب في ذلك الوقت قليلة. إذا رجعوا بها إلى أهل إلى بلادهم وقرأوا فيها تخيلوا أن ابن عبد الوهاب أكثر من الكفار، وأنه أضل من الجهلة، وأنه كافرا أكثر من اليهود، فكانوا يسبونه ويسبون الوهابية، ولم يزالوا كذلك. ثم إن عالما هنديا تتبع كتب الشيخ بن عبد الوهاب ورأى أنها موافقة للحق، ومنها كتاب التوحيد وهذا الكتاب، فقدر أنه حج في القرن 13، واتفق بدحلان وناقشه في كتابه، وإلى دحلان متشدد فقال إن كنت قادرا فرد علي، فقال سوف أرد عليك. لما رجع إلى الهند رد عليه بكتابه المطبوع الذي سماه صيانة اللسان صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، عالم من أقصى الهند رد عليه، وكتابه أيضا مطبوع صيانة الإنسان بين فيه أن ما اعتمده دحلان كله أكاذيب. ثم إن الشيخ رحمه الله طهر بلاد نجد، وقويت كلمته، ففي سنة 1217 يسر الله أنهم فتحوا مكة، ولما فتحوها بعد موت الشيخ بنحو 11 سنة، لما فتحوها كان الذي من العالم معهم ابنه عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، فجمعوا علماء مكة، ولما جمعوهم أخذوا يناقشونهم، فقالوا إنكم تقولون كذا وإنكم تقولون كذا. يقول: فقلنا سبحانك هذا بهتان عظيم، إنكم تحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: حاشا وكلا، إنكم تقولون إن عصا أحدنا أفضل له من محمد. فقلنا: حاشا وكلا، إنكم تقولون إن محمدا رمة في قبره. فقلنا: حاشا وكلا، هذا كله كذب علينا. إنكم أخذوا يذكرون له. يقول: فلما بينا لهم أورد أحدهم شبهة أو شبهتين فرددناهما بالأدلة فأذعنوا ووافقوا علماء مكة، وافقوا على أننا على صواب وأننا على حق، ولم يذكروا خلافا ولم يخالفونا في شيء، وقالوا: لا بد أنكم تكتبون لنا رسالة نسير عليها. فكتب لهم الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رسالة له مشهورة، وبين فيها طريقتهم ودعوتهم، وطبعت في رسالة الهدية السنية وفي مجموع الفتاوى ومجموع الرسائل، وبعده أيضا بنحو 10 سنين جاء وفد من نجد إلى مكة، ومعهم الشيخ حمد بن ناصر بن معمر. وتجادل مع علماء مكة حول 3 مسائل: حول مسألة التكفير بالصلاة، ترك الصلاة أنه كفر، وحول مسألة التوسل بالأموات، وحول مسألة شد الرحال فيما أظن. فكتب الشيخ حمد بن ناصر رسالة له مطبوعة، وطبعت أيضا في الهدية السنية، وطبعت مفردة في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب. فهذه أدلة تدل على أن هناك من شارك بالحق، وأن من تبين له الحق وقبله فإنه من أهل الحق ومن أهل الصواب. ومع ذلك فإن الكثير قد أنكروا هذا التوحيد وصاروا يدعون إلى ضده. فذكر أن عالما عراقيا يقال له ابن جرجيس ألف رسائل يرد بها على الشيخ وعلى دعوته، فرد عليه عالم يقال له عبد الله أبا الطين برسالة مطبوعة اسمها تأسيس التقديس، في الرد على ابن جرجيس. عليه أيضا عالم عراقي وهو محمود شكري الألوسي الذي عمه صاحب روح المعاني التفسير المشهور، وسمى رده أو رد عليه ابن أخيه الذي اسمه النعمان الألوسي، وسمى رده شقائق النعمان في رد شقائق ابن سليمان، لأن ابن جرجيس اسمه داود بن سليمان ابن جرجيس، فدل على أن الذين نصروا هذا التوحيد ليسوا كلهم من نجد بل من بلاد بعيدة. ثم إن عالما سوريا يقال له النبهاني أيضا ألف كتابا وطبع عدة طبعات في زيارة الرسول المكرم، ورد فيه على ابن عبد الوهاب وعلى ابن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي وعلى الألوسي العراقي الذي هو النعمان، لأن الألوسي ألف كتابا سماه محاكمة الأحمديين الذي هم أحمد بن حجر الهيثمي وأحمد بن تيمية، ورجح جانب ابن تيمية، رد عليه الذي هو هذا السوري يقال له النبهاني، وصار كتابه يطلع ويفرق بكميات كثيرة على الحجات. ثم إن عالما من أهل جدة يقال له محمد نصير رحمه الله كان من أهل العقيدة وأهل التوحيد، ساءه هذا الكتاب فكتب إلى محمود شكري الألوسي في العراق وقال له إن هذا قد رد عليكم ورد على أبيك الذي هو صاحب تفسير روح المعاني وأنه رد الحق، فلعلك أن ترد عليه، فالتزم الألوسي ورد عليه في أقل من سنة بكتابه الذي سماه غاية الأماني في الرد على النبهاني، وأرسله إلى محمد نصير، وأرسله محمد نصير إلى مصر، لم يكن هناك مطابع كبيرة إلا في مصر، أنه رد الحق فلعلك أن ترد عليه، فالتزم الألوسي ورد عليه في أقل من سنة بكتابه الذي سماه غاية الأماني في الرد على النبهاني، وأرسله إلى محمد نصير، وأرسله محمد نصير إلى مصر، لم يكن هناك مطابع كبيرة إلا في مصر، فطبع الكتاب ولكن ما أفصح باسمه، ذلك لأن طبعه كان في إبان الدولة التركية التي كانت تحارب التوحيد في ذلك الوقت وتحارب ابن عبد الوهاب وآل سعود وتشن عليهم الغارة، ولا يزالون إلى الآن في تركيا يطبعون الكتب التي في الرد على محمد بن عبد الوهاب وينشرونها بكميات، ولا يزالون ينفرون من اسمه ويحذرون من قراءة كتبه، ولكن بعد سقوط الدولة التركية عند ذلك طبع الكتاب وأفصح باسم المؤلف. والحاصل أن هذا دليل على أن هناك من غرق في الشرك وتوغل فيه وأنكر حقيقة التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله تعالى. في زمن المؤلف كثير من أهل بلاده في الأحساء وفي العراق وفي بعض القرى أخذوا ينكرون عليه ويقولون: كيف تكفرنا وكيف تجعلنا مثل المشركين الأولين؟ فنحن نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن نصدق بالقرآن، والمشركون أنكروا لا إله إلا الله وأنكروا رسالة محمد وكذبوا بالقرآن وقالوا إن القرآن سحر إنه شعر، وأنكروا البعث بعد الموت، ونحن نقر بالبعث بعد الموت، ونحن نصلي ونصوم ونتعبد، فكيف تكفرنا وكيف تجعلنا مثلهم؟ وأرسلوا إليه بعض الشبهات التي ناقشها في هذه الرسالة، فسمى هذه الرسالة كشف الشبهات. هكذا اسمها. ثم إن عالما عراقيا يقال له جميل أفندي صدقي الزهاوي ألف رسالة في الرد على ابن عبد الوهاب وسماها الفجر الصادق، ذكر فيها هذه الرسالة وقال إنه ألفها لابن سعود، ذلك العراقي سماها كشف الشبهات عن خالق الأرض والسماوات. وهذه الزيادة ليست في هذه الرسالة، وذكر أنه كفر فيها جميع الناس، وأنه كفر الناس منذ 600 سنة، ونقل مثل ما نقله أيضا دحلان وغيره من قولهم إنه إذا جاءه من يدخل في ملته يقول: اشهد على نفسك أنك كنت كافرا، واشهد على أبويك أنهما ماتا كافرين، واشهد على جميع الناس أنهم كفار إلا من كان على معنى أو أشبه ذلك مما رفقه هؤلاء الكذابون. كتابه هذا رد عليه الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه الذي سماه الضياء الشارق في كشف شبهات المازق المالك، يعني هذا العراقي. وله أيضا ردود كثيرة تناقش هؤلاء الذين انخدعوا بهذه الحكايات وهذه الدعاية. أما من تبين له الحق فإنه يتقبله ويعمل به إذا كان قصده الحق. ذكر لنا أحد مشايخنا عن عالم الدين يقال له محمد البكري كان يسافر إلى الهند، وكان يحضر حلقة عالم كبير عندهم من علمائهم. ذلك العالم إذا فرغ من درسه استقبل القبلة واستقبل تلامذته القبلة وأخذوا يدعون على ابن عدوها وعلى أتباعه. لماذا؟ لأنهم ضلوا بسبب هذه الدعايات. يقول البكري: فأخذت كتاب التوحيد ونزعت اسم الشيخ الذي هو العنوان منه وعرضته عليه وقلت له: قيم لي هذا الكتاب، هل هو طيب أم لا؟ يقول: فأخذه عنده وقرأه من أوله إلى آخره، فلما جاء من الغد قال: هذا كتاب قيم، هذا كتاب مفيد. لمن هذا الكتاب؟ عليه أنفاس الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. يقول: فعند ذلك أتيته بالكتاب في مجموعة التوحيد الطبعة الهندية وقلت: هذا الكتاب في هذه المجموعة. فلما رأى أنه لابن عبد الوهاب قال: ابن عبد الوهاب الكافر؟ فقال: هذا الذي كفرتموه، ناقشوه في هذا الكتاب. المجموعة مجموعة التوحيد فيها أيضا كشف الشبهات، فيها رسائل كثيرة مطبوعة أيضا في الهند أولا. فقال له: اقرأ كتبه في هذا، في هذا المجموع، وانظر كيف تحكم عليه. ولما قرأ كتابه بتمعن وكتبه الأخرى عرف أنه مكذوب عليه، وأن تلك الحكايات التي يلفقها أعداؤه لا أصل لها. فصار بعد ذلك إذا انتهى من درسه يدعو لابن عبد الوهاب بدل ما كان يدعو عليه. نعرف بذلك أن كتبه رحمه الله تضمنت تحقيق التوحيد الذي هو تحقيق توحيد العبادة، وأن أهل زمانه قد ابتلوا بعبادة الأصنام، وإن لم يسموها أصناما، القبور والأشجار وما أشبهها. إن كان في بلد العيينة شجرة يعظمونها ويتبركون بها، فلما اهتدوا قال لهم: دعونا نقطعها. فقالوا في نظرهم: من قطعها مات، من قطعها شلت يده، يعتقدون فيها، ويمكن أن الشياطين تكلمهم منها أو الجن. فقال: أنا أبدأ بقطعها، أقطع منها غصنا أو عرقا. فأخذ الفأس وقطعها، قطع بعض منها، فظنوا أنه يصاب بجنون، فأصبح سليما لم يرى عليه بأس. فلما رأى ذلك تلاميذه جاءوا وقطعوها. كان أيضا في الدرعية نخلة فحل من الفحول يتبركون به، ذكره ابن غنام في رسائله. يقول: المرأة إذا تأخر عنها الزواج ولم ترغب فيها الأزواج تأتي إليه فتضمه وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. يعتقدون أنه يجيبهم، فأمر بقطع تلك النحلة. وهناك أيضا غار في الدرعية يزعمون أن بنت أحد الأمراء أرادها بعض الفسقة بسوء ليهجر بها، فالتجأت إلى ذلك الغار واختفت به وسلمت من ذلك الفاسق، فتبركوا بذلك الغار، صاروا يتمسحون به ويصبون عليه الأدهان ويعتقدون فيه، فأمر به فهدم ذلك الغار وأشبه ذلك من الخرافات، مما يدل على أنهم عادوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الخرافات والشركيات. والحاصل أنه كتب إليه بعض أهل زمانه شبهات يلفقونها ويردون بها على هذه الدعوة، فعند ذلك كتب هذا الكتاب الذي هو كشف الشبهات. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، يريد بذلك توحيد العبادة، هذا هو حقيقة التوحيد، إفراد الله بالعبادة. العبادة هي كل قربة وطاعة يتقرب بها إلى الله تسمى عبادة. لماذا سميت؟ لأنه يصحبها التعبد. وما المراد بالتعبد؟ هو التذلل، التذلل والخضوع مع المحبة. عرف العبادة شيخ الإسلام في أول كتاب العبودية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولكن هذا تعريف اصطلاحي أو تعريف شرعي. التعريف الحقيقي أو التعريف اللغوي الموافق للتعريف الشرعي تعريفه لها في كتابه التدورية أن العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، هذا تعريفه لها. وأخذ ذلك تلميذه ابن القيم وعرفها في منظومته النونية، يقول فيها: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا تعريف العبادة: غاية الحب مع غاية الذل واشتقاقها من الذل، لأن العبد ذليل لسيده. العبد المملوك سمي عبدا لأنه متذلل لسيده، فكذلك نحن متذللون لربنا في جميع الطاعات وفي جميع القربات، نفعلها على وجه الذل، ونفعلها أيضا مع غاية الحب، فنتحبب بها إلى الله تعالى، نرجو بذلك أن يرزقنا ربنا أن يحيينا الحياة الطيبة. لا شك أن هذا دليل على أن العباد حقا هم الذين يتقربون إلى الله تعالى بالطاعة، ويكونون مع تقربهم يكونون متذللين متخشعين خاضعين مهطعين مقنعين محبتين إلى الله تعالى، فالعبودية هي الذل. ومنه يسمى الطريق الذي تطأه الأقدام إلى أن صار لينا، يسمونه طريق المعبد، يعني قد ذللته الأقدام بكثرة وطئها. يقول فيه طرفة بن العبد: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق ماور المعبد، أي مذلل بالأقدام. فهذا أصل العبادة، تعرفها الحقيقي غاية الذل مع غاية الحب. فإذا تقرب بالصلاة تقرب بها وهو محب لها، وتقرب بها وهو متذلل مبتعد عن صفة الكبرياء. وإذا تقرب بالخوف تقرب به وهو متذلل، وإذا تقرب بالرجاء فكذلك، وإذا تقرب بالدعاء فكذلك. يتقرب به إلى الله تعالى وهو يعرف من نفسه أنه عابد مملوك لسيده، وأن من العبودية تذلله وخشوعه وخضوعه وانكساره بين يدي الله، وبذلك يصير عابدا. فالكفار الأولون يعرفون معنى العبادة أنها التذلل وأنها التقرب مع غاية الذل، فلذلك اعترفوا بذلك فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسموا فعلهم عبادة. وكذلك قال قوم إبراهيم: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وقالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، فسموا أفعالهم عبادة لأنهم يعرفون معنى العبادة. يقول: هذا هو حقيقة التوحيد، إفراد الله بالعبادة يعني بجميع أنواع العبادة. وقد ذكر أنواعا منها في رسالته ثلاثة الأصول، يقول منه: الركوع والسجود والدعاء والخوف والرجاء والإنابة والخشوع والخشية والرهبة والرغبة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر، يعني أنواع القربات. هذه كلها من أنواع العبادة التي يجب إفراد الله تعالى بها. ثم ذكر أن هذا دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، أرسلهم الله تعالى به إلى عباده. فأولهم نوح، نوح عليه السلام أول الرسل الذين قص الله علينا، قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، دل على أن النبيين من بعده. أرسله الله تعالى إلى قومه لما غلوا في الصالحين، كان أول شركهم وهو أول شرك حدث في العالم الغلو في الصالحين. ذكر الله تعالى من جملتهم خمسة اعترفوا بذلك في قولهم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعق ونسرا. وهو دليل على أن لهم آلهة، وأن من جملة آلهتهم هذه الخمسة. ورد في البخاري عن ابن عباس أن هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وأنهم كان لهم تلاميذ يحبونهم، وأن تلاميذهم لما ماتوا أسفوا عليهم حيث لم يخلفوا مثلهم، فماذا فعلوا؟ أوحى الشيطان إليهم أن صوروا صورهم وانصبوها إلى مجالسهم، صوروها يقولون حتى يكون ذلك أدعى إلى الاجتهاد إذا تذكرناهم، إذا تذكرنا أولئك الذين ماتوا تذكرنا عبادتهم وتذكرنا علومهم، فصوروها وصوروا صورة هذا ونصبوه إلى مجلس حلقته والثاني والثالث، فلم تعبد لأنهم يعرفون أنهم هم الذين نحتوها. حتى إذا هلك أولئك الذين صوروها وجاء من بعدهم، جاء الشيطان إليهم وقال لهم تمسحوا بهم فإن لهم مكانة، تقربوا إليهم، فعند ذلك ما زالوا يتمسحون بهم ويتبركون بهم إلى أن صاروا يدعونهم يا ود يا سواع يا يغوث يا يعوق يا نسر، أنها صاروا يدعونهم وصاروا من جملة الأصنام، مع أنهم رجال صالحون، ولكن مع أنهم عبدوهم وصرفوا لهم خالص حق الله تعالى أصبحوا بذلك مشركين، وأصبح فعلهم عبادة لتلك الأصنام. الرسل بعده وقع عندهم أيضا شركيات، مثل هود وصالح وشعيب، كل نبي يقول لقومه، إن قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي يبدأ دعوته بهذه الكلمة التي هي معنى لا إله إلا الله، اجتمعت كلمتهم ودعوتهم عليها. وكذلك أيضا إن قال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ويقول الله وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل رسول يوحي الله إليه بهذه الكلمة أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آخر الرسل وحاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور الصالحين، صور هؤلاء الصالحين ونحوهم، وذلك أنه لما فتح مكة ودخل المسجد الحرام وجد فيه نحو 360 صنم مصفوفة على حيطانه وهي أماكنه، فأخذ يقرأ قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فأخذت تنتكس على رؤوسها وأمر بتحطيمها. وكان من جملتها صنمان على الصفا والمروة، إشارة نائلة. ومن جملتها صنم يعظمونه يقال له هبل، وهو الذي قال أبو سفيان يوم أحد اعل هبل، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. وكذلك صنم العزة في وادي نحلة، وصنم اللات في الطائف، وأصله قبر رجل صالح كان يضيف الحجاج يلت له السويق، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوا الصخرة التي عنده ويسمونها الطاغية. وصنم منات، وكان بالمشلل عند قديد، وغيرها من الأصنام. وكان كثيرا كل منهم له صنم يعبده. ذكر ابن إسحاق عن عباس بن مرداس أن أباه كان له صنم يقال له ضمار، فلما حضرت مرداس الوفاة قال يا بني اعبد ضمار فإنه ينفع ويضر. يقولون فبينما هو عنده إذ سمع هاتفا من وسطه يهتف ويقول قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار عاش أهل المسجد، أودى ضمار كان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد. فعند ذلك كسره وأسلم عباس بن مرداس السلمي. فيدل على كثرة الأصنام. وكانوا أيضا لهم معبودات يعبدونها، ولهذا كسر أدرك أيضا هذه الصور، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وكانت قد اضمحلت ولكن أخرجها الشيطان. ذكروا أن أول من دعا إلى الشرك في العرب رجل خزاعي يقال له عمرو بن لحي، وكان العرب المستعربة الذي في هذه الجزيرة من ذرية إسماعيل، وكانوا على ملته، على ملة إسماعيل على التوحيد، كما ذكر الله ذلك بقوله عنهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق. فعند ذلك فشى فيهم الشرك، وكان أول ما فشى بسبب هذا الداعية للشرك الذي هو عمرو بن لحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وبحر البحائر غير دين إسماعيل. ذكروا أنه هتف به هاتف من الجن بسجع الكفار، يقول ائت جدة تجد بها أصناما معدة، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فلما جاء إلى تلك الأصنام دعا الناس إلى عبادتها فأجيبوا أجيبا، وتفرقت تلك الأصنام في العرب وصارت مشهورة، مشهورا عبادتها، وزاد على ذلك بعبادة غيرها. وإلا فإنهم كانوا يدعون أنهم من ذرية إسماعيل ويفتخرون بذلك، وأنهم على دينه، وأنهم يحرصون أن ينتسبوا إليه، وأنهم يحرصون على أن يكونوا من أهل ملته. ولكن أدخل إليهم الشيطان هذه العبادات. ذكر الشيخ هنا أنهم يتعبدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، عندهم عبادات من بقايا دين إسماعيل، يقصدون البيت ويعكفون عنده ويهدون إليه الهدي، كل من توجه إليه ساق معه هديا، قطيعا من الغنم أو ذودا من الإبل، فإذا جاء إليه ذبحها وتركها لأهل مكة يأكلون منها. فيسمى هذا الهدي الذي ذكره الله بقوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي. ويحجون، يقيمون الحج كل سنة، ويعتمرون، ويطوفون بالبيت، ويخرجون إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى، ويكملون المناسك. فعندهم عبادات، ويتصدقون بصدقات كثيرة، ويذكرون الله لا ينسونه، دائما هم يذكرون الله ويخلصون له إذا كانوا في الشدة، إذا نزلت بهم الشدة فإنهم يخلصون العبادة لله تعالى وينسون آلهتهم، كما في قول الله تعالى بل إياه تدعون وتنسون ما كنتم تشركون. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، هكذا من عملهم، يعني شركهم هو شرك الوسائط، يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله تعالى، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم. التقرب يعني أنهم يقربوننا إلى رضا الله. ذكر الله ذلك عنهم بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دل على أنهم يعترفون بأن الله يتقرب إليه، ولكن يقولون هؤلاء وسائط، نجعلهم وسائط نتوسل بهم وندعوهم ونجعلهم أو نجعلهم شفعاء عند الله يشفعون لنا. ذكر الله ذلك بقوله عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا كلام المشركين، مشركي قريش ومشركي سليم ومشركي حذير ومشركي ثقيف، يعني الذين حول مكة والذين كانوا لهم معبودات، ومع ذلك يعترفون بأنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى، يقولون نريد التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم. مثل الملائكة، الملائكة يدعون أنهم بنات الله ولكنهم يعبدونهم، يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، هذا اعتقاد سيء. نزه الله نفسه عن ذلك بقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وبقوله: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ينكر ذلك عليهم لما أنهم يحبون لأنفسهم الأبناء ويضيفون إلى الله تعالى البنات. وقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وكانوا يعبدون الملائكة. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فلما أمرناهم لعبادتنا، وإنما الشياطين والجن هي التي أمرتهم، فعبادتهم بالحقيقة للشياطين والجن، نحن ما رضينا بعبادتهم. وكذلك عيسى ومريم، يعني النصارى يعبدون عيسى في قول بعضهم: وهم قوم عظموا حلقوا الرؤوس وعظموا لأجله أو وعذبوا لأجله النفوس وشربوا لأجله الكؤوس مسمعين الذين يعبدون عيسى، يعبدونه مع أنه من أشرف الملائكة الرسل، كما في قول الله تعالى: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل. ويعبدون أبا أمه، قال الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إلى أن قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وكذلك أناس غيرهم من الصالحين كالذين يعبدون اللات والعزى ويعبدون أيضا ودا وسواعا إلى آخره. بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل، وذلك لأنهم يفتخرون بأنهم من ذرية إسماعيل، وأنهم يعني العرب من ذرية إسماعيل الذين هم العرب المستعربة، يفتخرون بذلك. فقال لهم: هذا دين إسماعيل الذي هو التوحيد، هذا دين إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لما قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، يعني لله وحده، هكذا أسلم وجهه لله وحده. يخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، يعني أنتم تتقربون إليهم وتقولون يقربون إلى الله زلفى فتتذللون لهم، التذلل عبادة اجعلها لله، وتدعونهم الدعاء عبادة اصرفوها لله، وترجونهم الرجاء عبادة والخوف عبادة والتوكل عبادة والرغبة والرهبة عبادة اجعلها كلها لله، فهي محض حق الله تعالى، لا يصلح منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. إذا لم يصلح أن يكون الملك أن يصرف له شيء من العبادة فبطريق الأولى غيره، وكذلك الرسل، الرسل والأنبياء لا يصلح أن يكون لهم شيء من حق الله تعالى، بل العبادة كلها محض حق الله تعالى. هذا هو الذي دعاه إليه. وإلا فهؤلاء المشركون الذين في زمانه صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله تعالى هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، لا شريك له، لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو. يشهدون بذلك كله، يعرفون أنه هو الذي خلق الخلق، وأنه الذي يرزقهم، هو الذي ينزل المطر، وهو الذي يبت النبات، وكذلك هو الذي يحيي الأموات ويميت الأحياء، هو الذي يدبر الأمور ويسير الأفلاك ويرسل الرياح ويوقفها، يدبر الأمر، وجميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، السماوات السبع والأرضون السبع كلهم عبيده، يعترفون بأنهم عبيده وأنهم تحت تصرفه وتحت قهره، يقرون بذلك كله لله. ولكن ما نفعهم هذا. ذكر بعد ذلك الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون بذلك، يشهدون بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق. ذكر الآية الأولى من ذكر هذه الآية من سورة يونس، الآية رقم 31: قل من يرزقكم من السماء والأرض، فسيقولون الله، من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات، أما يملك السماء والأبصار، لا أحد يملكها إلا الله، إذا ذهب السمع فلا يرده إلا الله، ما يستطيع أحد أن يرد السمع إلى هذا الذي فقده، وكذلك البصر، من الذي خلق هذه العين أو العينين وجعل فيها هذا البصر وركبها في هذا الموضع؟ يعرفون أن ذلك هو الله. قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني ملك كل شيء تحت بيده وتحت تصرفه وتحت تقديره، يصل ويقطع ويحفظ ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل. من هو؟ من الذي يجير ولا يجار عليه؟ لا أحد يقدر أن يجير عليه، لا أحد يمنع إنسان أراد الله تعالى عذابه أو أراد ثوابه، ولكن إذا أراد شيئا فإنه لا يجر عليه أحد. إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون فكيف تصرفون عن عبادته؟ يعترفون بذلك لله. وقال تعالى في سورة العنكبوت، هي سورة يقول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، سيقولون لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ومثل هذه الآية في سورة لقمان وفي سورة العنكبوت وفي سورة الزخرف. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أليسوا يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم، هو الذي سخر الشمس والقمر، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي ينزل المطر وينبت النبات؟ إذا تحققت أنهم مكرون بهذا فهل دخلوا في الإسلام؟ هل نفعهم؟ ما دخل، ما نفعهم، ما نفعهم، بل صار حجة عليهم. يحتج الله تعالى عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. إذا كنتم تعترفون بأنه الذي خلقكم فكيف تعبدون غيره؟ وأنه الذي يرزقكم فكيف تصرفون عبادته لغيره؟ ما نفعهم ولا أدخلهم التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفوه في توحيد العبادة. توحيد العبادة هو الذي جحدوه، الذي هو توحيد العبادة، يسميه الكبوريون الاعتقاد، يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. فيقولون هذا القبر ينفع فيه الاعتقاد، وهذه البقعة ينفع فيها الاعتقاد، يعني نعتقد أنه ينفع ويضر، فلأجل ذلك نسأله ونتبرك به ونتقرب إليه. فيسمونه الاعتقاد هو من حقيقة عبادة، عبادة لغير الله. المشركون ذكر أنهم يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، وذكر المؤرخون أنهم كانوا يدعون في تلبيتهم يقولون لبيك لبيك لا شريك لك، فيكررونها لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك. فتمثل الشيطان لعمر بن لحي فقال له قل إلا شريكا هو لك، فاستنكر ذلك عمر فقال لا بأس بها، قل تملكه وما ملك. فدانت بها العرب، فكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لا شريك هو لك تملكه وما ملك. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.